على كل حال فلتخلص من هذا كله بهذه الحقيقة. عليك أن تعيد ترتيب ما عندك وأن تتأمل في معلومك، إذ إنك عنه مسؤول. ستسأل عن دينك، فما دينك؟ أجب الآن، ما دينك؟ إن قلت الإسلام فما الإسلام؟ أجب نفسك بنفسك، ما الإسلام؟ فإن استطعت أن تأتي بشيء نظري، إذ قد تكون له حاضرا بمتن أو نص، وهذا حسن، ولكن طالب نفسك بعده بالذي حققت مما علمت، فماذا صنعت؟ وهل أنت المسلم الحق الذي لأجله خلق الله الخلق من أجل أن يكونوا على نمطه عبادا لله رب العالمين، موحدين عالمين لله رب العالمين له ذاكرين؟ سل نفسك ونظم هذا الأمر في قلبك وضميرك وذلك، والله يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك، وهو أكرم المسؤول.